والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، لا إله إلا الله. فقد وصلنا في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، إلى القاعدة كم؟ الثامنة والخمسون، وهي قول المؤلف رحمنا الله وإياه: إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة أراهم نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال. قال: وذلك في أمور كثيرة وردت في القرآن، منها لما أراد إظهار شرف آدم عليه السلام على الملائكة بالعلم، وعلمه أسماء كل شيء، ثم امتحن الملائكة فعجزوا عن معرفتها، فحينئذ نبأهم آدم عنها فخضعوا لعلمه وعرفوا فضله وشرفه. ولما أراد الله تعالى إظهار شرف يوسف عليه السلام في سعة العلم والتعبير، رأى الملك تلك الرؤيا وعرضها على كل من لديه علم ومعرفة فعجزوا عن معرفتها، ثم بعد ذلك عبرها يوسف عليه السلام ذلك التعبير العجيب الذي ظهر به من فضله وشرفه وتعظيم الخلق له شيء لا يمكن التعبير عنه. قال: ولما عارض فرعون الآيات التي أرسل بها موسى عليه السلام وزعم أنه سيأتي بسحر يغلبه، فجمع كل سحار عليم من جميع أنحاء المملكة، واجتمع الناس في يوم عيدهم، وألقى السحرة عصيهم وحبالهم في ذلك المجمع العظيم، وأظهروا للناس من عجائب السحر، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فحينئذ ألقى موسى عليه السلام عصاه، فإذا هي تلقف وتبتلع بمرأى الناس جميع حبالهم وعصيهم، فظهرت هذه الآية الكبرى، وصار أهل الصنعة أول من خضع لها ظاهرا وباطنا. ولما نكص أهل الأرض عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتمالأ عليه جميع أعدائه ومكروا مكرتهم الكبرى للإيقاع به، نصره الله ذلك النصر العجيب، فإن نصر المنفرد الذي أحاط به عدوه الشديد حرده القوي مكره الذي جمع كل كيده ليوقع به أشد الأخذات وأعظم النكايات، وتخلصه وانفراج الأمر له من أعظم أنواع النصر، كما ذكر الله هذه الحال التي عاتب بها أهل الأرض فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها الآية. وقريب من هذا نصره إياه يوم حنين، حيث عليكم السلام، حيث أعجبت الناس كثرتهم فلم تغن عنهم شيئا، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين، وثبت صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليه سكينته ونصره في هذه الحالة الحرجة، فكان لهذا النصر من الموقع الكبير ما لا يعبر عنه. وكذلك ما ذكره الله من الشدائد التي جرت على أنبيائه وأصفيائه، وأنه إذا اشتد البأس وكاد أن يستولي على النفوس اليأس أنزل الله فرجه ونصره ليصير لذلك موقع في القلوب، وليعرف العباد ألطاف علام الغيوب. ويقارب هذا المعنى إنزاله الغيث على العباد بعد أن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله مبلسين، فيحصل من آثار رحمة الله والاستبشار بفضله ما يملأ القلوب حمدا وشكرا وثناء على الباري تعالى. وكذلك يذكرهم نعمه بلفت أنظارهم إلى تأمل ضدها، كقوله جل وعلا: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. الآيات قال وتلمح على هذا المعنى قصة يعقوب عليه السلام وبنيه حين اشتدت بهم الأزمة ودخلوا على يوسف عليه السلام وقالوا قد مسنا وأهلنا الضر. الآية ثم بعد قليل قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين في تلك النعمة الواسعة والعيش الرغيد والعز المتين والجاه العريض، فتبارك من لا يدرك العباد من ألطافه ودقيق بره أقل القليل. ويناسب هذا من ألطاف الباري أن الله يذكر عباده في أثناء المصائب ما يقابلها من النعم لئلا تسترسل النفوس للجزع، فإنها إذا قابلت بين المصائب والنعم خفت عليها المصائب وهان عليها حملها، كما ذكر الله المؤمنين حين أصيبوا بأحد ما أصابوا من المشركين ببدر، فقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. وأدخل هذه الآية في أثناء قصة أحد، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يعني تذكرون أنه في أحد كم أصيب من المسلمين؟ 70 فقط الذين قتلوا، مع أنها قبلها بسنة أنتم قتلتم من الكفار 140، قتلتم 70 وأسرتم 70 يعني 140، أصبتم مثليها يعني أصبتموهم بمثلي العدد الذي أصابوكم به. فيذكرهم الله جل وعلا ليظهر لهم أنه وإن أصابتكم مصيبة فإن نعم الله جل وعلا عليكم وتوفيقه لكم أكبر وإنعامه عليكم أعظم. قال ويبشر عبده بالمخرج منها حين تباشره المصائب، ليكون هذا الرجاء مخففا لما نزل من البلاء. قال تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وكذلك رؤيا يوسف عليه السلام إذا ذكرها يعقوب رجا الفرج وهب على قلبه نسيم الرجا، ولهذا قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وكذلك قوله تعالى لأم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأعظم من ذلك كله أن وعد الله لرسله بالنصر وتمام الأمر هون عليهم المشقات وسهل عليهم الكريهات، فتلقوها بقلوب مطمئنة وصدور منشرحة وألطاف الباري فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. هذا حقيقة كلام عظيم وقاعدة نفيسة جدا تظهر لك عظمة هذا القرآن كلام ربي سبحانه وتعالى وما فيه من الهدايات العظيمة وما فيه من المداواة للنفوس والمعارف العظيمة التي يفيضها الله جل وعلا على القلوب للمقبلين على كلامه الذين يقرؤونه ويختمونه. كم يعالج ما في نفوسهم أحيانا من اليأس، أحيانا من الهموم، أحيانا من المصائب، أحيانا من ضيق العيش، أحيانا من الأمراض. فكل ما يمر عليك من كلام ربي جل وعلا يفيض على قلبك من السكينة والطمأنينة والبركة والعيش الرغيد والحياة الطيبة وسرورك بما تجده من جمال كلام ربي سبحانه وتعالى الذي هو معك في كل حين، معك بعلمه سبحانه وتعالى وإحاطته، ومعك بتأييده إن كنت مؤمن. وتذكر دائما قول الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يسر حتى ولو ضاقت عليك الأمور. من يتق الله إذا كنت على التقوى يجعل لك الله جل وعلا من أمرك يسرا حتى ولو ضاقت. فهذه القاعدة حقيقة يعني فيها يعني جمال والقواعد هذه سبحان الله, القواعد الحسان هذه التي كتبها رحمنا الله وإياه التي أثنى عليها العلماء ثناء عاطرا, بعضها ما كتب في شيء من كتب التفسير. عليكم السلام. فتحها الله جل وعلا على الإمام السعدي رحمه الله تعالى في رمضان وهو يقرأ القرآن ويختم في رمضان في سنة 65 بعد 300 والألف, قبل موته رحمه الله تعالى بقرابة 10 سنوات, وقد حصل من العلم والرسوخ فيه الشيء العظيم, وقد كتب التفسير قبل هذا بأكثر من 20 سنة. التفسير كتبه قبل هذه القواعد بأكثر من 20 سنة, فكيف هذا الذي رسخ في قلبه هذه العلوم التي سترونها بعون الله جل وعلا في تفسيره, ثم استنبط هذه القواعد العظيمة التي هي بمثابة مفاتيح لفهم القرآن والانتفاع به, مفاتيح لفهم القرآن والانتفاع به. يعني هذه القواعد يعني يحسن أن تسمى مفاتيح لفهم القرآن والانتفاع به وتدبره, حسن تدبره. وأنتم تعلمون أن البركة عليك في القرآن, بركة القرآن عليك على قدر وعلى حسب تدبرك له. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فعلى قدر ما يكون عندك من التدبر تكون بركة القرآن عليك, والمشتغل بالقرآن هو في بركة عظيمة, سواء في تفسيره, في تدبره, في قراءته, في حفظه, في مراجعته, في بركة عظيمة. نسأل الله لنا ولكم من فضله. قال رحمنا الله وإياه: القاعدة 59, يعني من جمال هذه القواعد يا إخوان, من جمالها أيضا أن الشيخ رحمه الله تعالى كتبها بأسلوب خالي عن التقعر في الكلام والتعقيدات والعبارة الفخمة التي لا يكاد يفهمها حتى طلاب العلم, بل بعض العلماء, بل صاغها بأسهل أسلوب, وذلك اقتداء بكلام ربي جل وعلا الذي قال الله جل وعلا فيه إيش: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أنت الآن تتكلم عن تسهيل تدبر القرآن والانتفاع به, ثم تجي تأتي بكلام لا يكاد يفهم. فكلامه رحمه الله تعالى من أسهل ما يكون بمجرد قراءته, ولذلك ترون تعليقات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إذا قرأتها لا يكاد الشيخ يعني يأتي بشيء يشرح العبارة, وإنما إضافات أو زيادة أمثلة وهكذا. قال رحمنا الله وإياه: القاعدة 59: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. قال: ما أعظم هذه القاعدة والأصل العظيم الذي نص الله عليه نصا صريحا وعمم ذلك ولم يقيده بحالة من الأحوال. كيف لم يقيده؟ ها؟ أي تذكرون ما قلنا في مثلا في من قرأهما في ليلة كفتاه, اللي هي خواتيم سورة البقرة, كفتاه من أي شيء, ما قيدها, صح؟ هنا كذلك قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. في أي شيء, في أي شيء أقوم لأي شيء؟ في جميع الأمور. قال الشيخ: وعمم ذلك ولم يقيده بحالة من الأحوال. فكل حال هي أقوى, كل حال دل عليها القرآن هذا وأرشدك إليها هي أقوى وأحسن ما يكون في العقائد والأخلاق والأعمال والسياسات الكبار والصغار والصناعات والأعمال الدينية والدنيوية، فإن القرآن يهدي إليها ويرشد إليها ويأمر بها ويحث عليها، ومعنى أقوم أي أكمل وأصلح وأعظم قياما وصلاحا. فأما العقائد فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فيها صلاح القلوب وغذاؤها وكمالها، فإنها تملأ القلوب محبة لله. قبل المحبة إيش تملأها؟ تملأها علما بالله ومعرفة به سبحانه وتعالى، ومحبة لله وتعظيما له وألوهية وإنابة، وهذا المعنى هو الذي أوجد الله الخلق لأجله. قال وأما أخلاقه التي يدعو إليها فإنه يدعو إلى التحلي بكل خلق جميل من الصبر والحلم والعفو وحسن الخلق والأدب وجميع مكارم الأخلاق، ويحث عليها بكل طريق ويرشد إليها بكل وسيلة. وأما الأعمال الدينية التي يهدي إليها يعني الأحكام، قال فهي أحسن الأعمال التي فيها القيام بحقوق الله وحقوق العباد على أكمل الحالات وأجلها وأسهلها وأوصلها إلى المقاصد. لاحظ هذه الثلاث الأشياء: العقائد، الأخلاق، الأعمال الدينية اللي هي الأحكام الأوامر والنواهي. هذه الثلاث بنى عليها رحمه الله تعالى كتابا من كتبه. ما هو الكتاب؟ أيوة، فتح الرحيم الملك العلام الذي ألفه الشيخ رحمه الله تعالى لخلاصة تفسير القرآن. ألف كتابين في خلاصة التفسير. الأول تيسير اللطيف المنان، جعله على جميع مواضيع القرآن يجمع فيها آيات ويتكلم عنها، ولم يمر على القرآن كله وإنما المواضيع مر عليها. الكتاب الثاني فتح الرحيم الملك العلام، قال تأملت في القرآن فإذا أعظم مواضيع ثلاث مواضيع: العقائد والأخلاق والأحكام اللي هي الأوامر والنواهي. قال فجعلت هذا الكتاب فيها، قسمه إلى ثلاث أقسام. القسم الأول تكلم فيه عن العقائد وصدر الكلام عنها بشرح أسماء الله الحسنى بكلام في غاية النفاسة في بداية كتاب فتح الرحيم. الثاني، القسم الثاني هو قسم الأخلاق وتكلم عنه بكلام عظيم جدا. والقسم الثالث قسم الأحكام أيضا. فهو هنا يبين لك أن القرآن يهدي للتي هي أقوم وأحسن وأكمل في جميع الأحوال، سواء في العقائد أو في الأخلاق أو في الأحكام. قال وأما السياسات، أيضا في السياسات، قال وأما السياسات الدينية والدنيوية فهو يرشد إلى سلوك الطرق النافعة في تحصيل المصالح الكلية وفي دفع المفاسد، ويأمر بالتشاور على ما لم تتضح مصلحته والعمل بما تقتضيه المصالح. إذا تشاور المسلمون، ها، أخذوا من أهل التخصصات وتشاوروا، إيش يحصل؟ يحصل عندهم اكتمال للنظر، كل واحد من هؤلاء العقلاء الذين فيهم رجاحة العقل وفيهم كمال العلم، كل واحد ينظر من جهته وينظر إلى الموضوع من جهة يعني تناسب تخصصه، وكل يعطي خلاصة عنده، فيظهرون بأكمل وأقوم الأمور. لذلك قال السعدي رحمه الله تعالى في بعض كتبه أن أعقل الناس أكثرهم استشارة، لأنك تضيف إلى عقلك عقول تنظر من عدة جهات، وفي النهاية القرار عندك. فأي عقل، أي رأي أعقل من هذا الذي يكثر من الاستشارة؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، حتى يستشير النساء ويستشير الشباب الصغار حتى في الأمور العظيمة. استشار أسامة رضي الله عنه وهو صغير في شأن عائشة رضي الله عنه. قال ويأمر بالتشاور على ما لم تتضح مصلحته والعمل بما تقتضيه المصلحة في كل وقت بما يناسب ذلك الوقت والحال، حتى في سياسة العبد مع أولاده وأهله وخادمه وأصحابه ومعامله، فلا يمكن أنه وجد ويوجد حالة يتفق العقلاء وأنها أقوم من غيرها وأصلح إلا والقرآن يرشد إليها نصا أو ظاهرا، أو دخولا تحت قاعدة من قواعده الكلية وتفصيل هذه القاعدة لا يمكن استيفاؤه. وبالجملة فالتفاصيل الواردة في القرآن وفي السنة من الأوامر والنواهي، كأن الواو ساقطة، من الأوامر والنواهي والإخبارات كلها تفصيل لهذا الأصل المحيط. وبهذا وغيره يتبين لك أنه لا يمكن أن يرد علم صحيح أو معنى نافع أو طريق صلاح ينافي القرآن، والله تعالى ولي الإحسان، بل ليس هناك خير إلا وهو في كتاب ربي جل وعلا. لكن قد يظهر لنا وقد لا يظهر لنا، وإنه لكتاب عزيز ما ينال فيه بسهولة، ينال تنال من بركة القرآن والانتفاع به على قدر إقبالك عليه. وقد قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما ذكره عنه ابن القيم في آخر حياته في السجن، قالوا قد فتح الله علي شيء عظيم في في في سجني هذا، من لأنهم يعني أخذوا ما عندهم من الكتب وأزالوا ما عندهم من الأوراق والأقلام، لا يستطيع يؤلف ويكتب ولا يستطيع يقرأ شيء غير كتاب الله جل وعلا. حتى ختم في سجنته تلك، وهي قرابة سنة وستة أشهر أو أكثر بقليل، ختم 81 ختمة، يعني تقريبا على هدي الصحابة رضي الله عنهم في تسبيعهم للقرآن، كل 7 أيام يختم. وقف في آخر ختمة عند قول الله جل وعلا، وهي من حكمته البالغة سبحانه وتعالى، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في آخر سورة القمر. يقول ابن القيم أنه يقول وندمت على أوقات كثيرة ضيعتها في غير القرآن، لما فتح الله جل وعلا عليه في ذلك الوقت الذي خلى فيه بالقرآن فقط. قال وهذا ظاهر يعني ما يحتاج له تعليق. قال رحمنا الله وإياه القاعدة 60 من قواعد التعليم الذي أرشد الله إليه في كتابه، قواعد التعليم، أن القصص المبسوطة يعني من من من من طرق التعليم الجميلة، ولن تجد طرق للتعليم أجمل من الطرق التي جاءت في كلام ربي جل وعلا. لن تجد يعني كلام تتعلم منه أعظم من كلام ربي، أو طرق تتعلم منها من أعظم وأحسن من الطرق التي يعلمنا الله جل وعلا بها. لذلك كان أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى إذا استصعب عليه مسألة أو فهم مسألة أو آية يعفر وجهه بالتراب ساجدا لله جل وعلا ويقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. قال من قواعد التعليم الذي أرشد الله إليه في كتابه أن القصص المبسوطة يجملها في كلمات يسيرة ثم يبسطها، يعني إجمال ثم بسط، وهي تسمى في أسلوب اللغة العربية اللف وإيش والنشر، يأتي بمجمل ثم يفصله. قال أن القصص المبسوطة يجملها في كلمات يسيرة ثم يبسطها، والأمور المهمة يتنقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها. قال وهذه قاعدة نافعة، فإن هذا الأسلوب العجيب يصير له موقع كبير وتقرر فيه المطالب المهمة، وذلك أنه إذا أجملت القصة بكلام كالأصل والقاعدة لها ثم وقع التفصيل بعد ذلك الإجمال، وقع إيضاح وبيان تام كامل لا يقع ما يقاربه لو فصلت القصة الطويلة من دون تقدم إجمال. وقد وقع هذا النوع في القرآن في مواضع، منها في قصة يوسف عليه السلام في قوله نحن نقص عليك أحسن القصص، ثم قال أول شيء أجمل القصص عموما، قال نحن نقص عليك أحسن القصص، ثم قال لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. هذا أيضا مجمل للقصة، يعني أولا أجمل جميع القصص القرآن، ثم خصص قصة يوسف في مجملها آيات وفيها عبر، هذه القصة فيها عبر وآيات كالمقدمة، قال ثم ساق القصة بعدها. قال وكذلك في قصة أهل الكهف لما قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فهذا إجمالها قد حوى مقصودها، قد حوى مقصودها وزبدتها، ثم وقع بعده التفصيل بقوله نحن نقص عليك نبأهم بالحق إلى آخر القصة. وكذلك في قصة موسى لما قال تعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إلى قوله يحذرون، هذا مجملها ثم وقع التفصيل. وقال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فأجملها ثم وقع بعده التفصيل. وأما التنقل في تقرير الأشياء من أمر إلى ما هو أولى منه فكثير، منها لما أنكر على من اتخذ مع الله إلها آخر وزعم أن الله تعالى اتخذ ولدا، قال في إبطال هذا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، فأبان أن قولهم هذا قول بلا علم، ومن المعلوم أن القول بلا علم من الطرق الباطلة. ثم ذكر قبحه فقال كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ثم ذكر مرتبة هذا القول من البطلان فقال إن يقولون إلا كذبا. وقال في حق المنكرين للبعث بل ادارك علمهم في الآخرة، أي علمهم فيها علم ضعيف لا يعتمد عليه. ثم ذكر ما هو أبلغ منه فقال بل هم في شك، ومن المعلوم أن الشك ليس معه من العلم شيء. ثم انتقل منه إلى قوله بل هم منها عمون، والعمى آخر مراتب الحيرة والضلال. وقال نوح عليه السلام في تقرير رسالته عند من كذبه وزعم أنه في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة، فلما نفى الضلالة من كل وجه أثبت بعده الهدى الكامل من كل وجه، فقال ولكني رسول من رب العالمين. ثم انتقل إلى ما هو أعلى من ذلك، وأن مادة هذا الهدى الذي جئت به من الوحي الذي هو أصل الهدى ومنبعه ومادته، فقال أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، وكذلك هود عليه السلام يعني نظيرها. وقال في تقرير رسالة أكمل الرسل عليه الصلاة والسلام قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فنفى عنه ما ينافي الهدى من كل وجه، ثم قال إن هو إلا وحي يوحى إلى آخر الآية. وهو في القرآن كثير جدا، كانتقاله من ذكر هبته الولد لزكريا عليه السلام إلى مريم وأمر القبلة بعد تعظيمه للبيت وغيرها، يعني هذا كثير في القرآن من الأساليب العظيمة التي يظهر لك بها جمال كلام ربي جل وعلا وتنتفع منه. قال رحمنا الله وإياه القاعدة 61 معرفة الأوقات وضبطها حث الله عليه حيث يترتب عليه حكم عام أو حكم خاص. قال وذلك أن الله رتب كثيرا من الأحكام العامة والخاصة على مدد وأزمنة، تتوقف الأحكام عملا وتنفيذا على ضبط تلك المدة وإحصائها. قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقوله مواقيت للناس يدخل فيه مواقيت الصلوات والصيام والزكاة، وخص الحج بالذكر لكثرة ما يترتب عليه من الأوقات الخاصة والعامة. وكذلك مواقيت للعدد يعني عدد النساء والديون والإيجارات وغيرها. وقال تعالى لما ذكر العدة وأحصوا العدة، وقوله في الصيام فعدة من أيام أخر. وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وذلك لمعرفة قدرة الله في إفاقتهم، فلو استمروا على نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم. فمتى ترتب على ضبط الحساب وإحصاء المدة مصلحة في الدين أو في الدنيا، كان ضبط حساب الوقت والأيام والأزمان كان مما حث وأرشد إليه القرآن. ويقارب هذا قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، إلى آخر الآيات، وقوله: ولتعلموا عدد السنين والحساب، ونحوها من الآيات. ولا شك أن هذا كله يدل على أهمية الوقت، وأن لا يضيع على الإنسان وقته. ولذلك الله جل وعلا حث على ضبط ذلك في مواضع كثيرة. فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال رحمه الله وإياه: القاعدة 62: الصبر أكبر عون على كل الأمور، والإحاطة بالشيء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر. انتبه، يقول لك الصبر أكبر عون على كل الأمور، والإحاطة بالشيء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. لكن ما الذي يعين على الصبر؟ أعظم المعينات على الصبر إيش؟ العلم. العلم أعظم ما يعين على الصبر هو العلم. العلم عاد يدخل تحته أشياء كثيرة، منها الاستعانة بالله سبحانه، لأن علمك بالله جل وعلا، وأنك لا تستطيع تحريك ذرة إلا به سبحانه وتعالى، هذا من أعظم المعينات. علمك بالجزاء الذي أعده الله جل وعلا، علمك أن الله جل وعلا محيط بكل الأمور، علمك بأن الله سبحانه وتعالى يؤيد من أقبل عليه، وأن من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، وأنه يحب الصابرين، وأنه يبشر الصابرين، وأنه يعطي الصابرين بغير حساب، إلى آخره من العلم. هو أعظم المعينات على الصبر. فالاقتران بين العلم وإيش والصبر اقتران عظيم جدا. فالصبر أعظم ما يعين عليه العلم، والعلم ما تستطيع العلم إلا بصبر. لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة، يحتاج إلى صبر. فكلاهما متلازمة، بينهما تناسب إيش يسمونه أهل الرياضيات، تناسب إيش، هذا يزيد في هذا، وهذا الشيخ معاذ عاد معنا مدرس الرياضيات، تناسب طردي. العلم يزيد في العلم، الصبر، والصبر يزيد في العلم. أين الدلالة على هذا؟ طبعا الآية هذه ما ذكرها الشيخ التي نريدها، لكن في آية يعني تكاد تكون قاعدة في الأمر هذا، والغريب أن الشيخ ما ذكرها، لكن الذي يظهر لي والعلم عند الله أن الشيخ أراد أن يذكرها وذهل عن ذكر غيرها، وإلا هي قاعدة في هذا يعني الأمر. فما هي؟ لا، آية شهيرة جدا عند أهل العلم من السلف والخلف. لا، فيها الجمع بين العلم والصبر. إيش؟ قال فيها الصبر اليقين. هذا كلام، لكن الآية إيش مستند على الآية. أحسنت، هذا الكلام مستند على الآية، بس لا تقوله لهم عشان ما ها يا اخوان يلا علمهم بالقاعدة عشان بيجيبونها. يلا بالصبر واليقين تنال جنات في الدين. أيوة يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وش الآية اللي تدل على هذا؟ والله الظاهر أنكم فوتين الليلة. لا إله إلا الله آية شهيرة جدا دائما يذكرها أهل العلم في مع هذا. اليقين هو ما هو؟ إيش؟ العلم. أحسن. أعلى مراتب العلم هو اليقين، تكون موقن، هذا أعلى مراتب العلم. قال الله جل وعلا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. إيش؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، يعني أعلى مراتب العلم. فهؤلاء هم أئمة الناس، ولذلك قال سفيان رحمه الله تعالى وغيره بالصبر واليقين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وهنا الشيخ يقول الصبر أكبر عون على كل الأمور، والإحاطة بالشيء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر. قال رحمنا الله وإياه وهذه القاعدة عظيمة النفع، قد دل القرآن عليها صريحا وظاهرا في أماكن كثيرة. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، أي استعينوا على جميع المطالب وفي جميع شؤونكم بالصبر، فإن الصبر يسهل على العبد القيام بوظيفة الطاعات وأداء وأداء حقوق الله وحقوق عباده، وبالصبر يسهل عليه ترك ما تهواه نفسه من المحرمات فينهاها عن هواها حذر شقاها وطلبا لرضا مولاها، وبالصبر تخف عليه الكريهات. ولكن هذا الصبر وسيلته وآلته، هذا يريد الآن يذكر إيش أعظم ما يعينك على الصبر اللي هو العلم. قال ولكن هذا الصبر وسيلته وآلته التي ينبني عليها ولا يمكن وجوده بدونها هو معرفة الشيء المصبور عليه وما فيه من الفضائل وما يترتب عليه من الثمرات. معرفة الشيء المصبور عليه وما فيه من الفضائل، وكذلك العلم بالله جل وعلا، العلم بالله سبحانه وتعالى، ليس فقط معرفة الشيء هذا المصبور عليه ومعرفة ما يترتب عليه، بل كذلك معرفتك بالله جل وعلا وسعة علمك بأسمائه وصفاته وآثار هذه الأسماء والصفات، وأن الله جل وعلا إذا تقرب إليه العبد شبر. أنت الآن تصبر وتتصبر لله جل وعلا، لله مخلصا لله سبحانه وتعالى، ولا يكافئك الله جل وعلا ويجازيك، ولا يشكر لك أكرم الأكرمين الشاكر الشكور، مستحيل. يقول إن تقرب إلي شبر تقربت إليه ذراع، وإن تقرب إلي ذراع تقربت إليه باع، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. يزيدك الله جل وعلا. ولذلك تجد الإنسان في أمر معين في البدايات يصعب عليه، فإن صبر واستعان بالله جل وعلا وأيقن وأحسن الظن بالله، فإن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي، فيمدك الله جل وعلا، وما هي إلا مدة يسيرة ذلك الشيء الذي كان صعبا عندك وتقول يعني ما أعسره يسهله الله جل وعلا. ويكون يعني عند كثير من الناس ينظره يقول كيف يا أخي هذا، كيف قرأ الكتاب هذا كاملا، في كيف حفظ هذا القرآن، كيف حفظ هذا الكتاب، كيف حفظ هذا المتن، يسهله الله جل وعلا. وهكذا قال رحمنا الله وإياه، قال ولكن هذا الصبر وسيلته وآلته التي ينبني عليها ولا يمكن وجوده بدونها هو معرفة الشيء المصبور عليه وما فيه من الفضائل وما يترتب عليه من الثمرات. فمتى عرف العبد ما في الطاعات من صلاح القلوب وزيادة الإيمان واستكمال الفضائل وما تثمره من الخيرات والكرامات وما في المحرمات. هذا في الضد. أنت هذا الأول الصبر على إيش؟ الطاعات. ضدها الصبر عن المحرمات. قال ومعرفته أيضا وعلمه بإيش؟ وما في المحرمات من الضرر والرذائل وما توجبه من العقوبات المتنوعة، وعلم ما في أقدار الله من البركة وما لمن قام بوظيفته فيها من الأجور، هان عليه الصبر على جميع ذلك. يعني كذلك في الأقدار المؤلمة والبلايا والأمراض والهموم والمشاكل، وأنت موقن أن الله ما يقدر لي شيء إلا يكون خير لي حتى ولو كان، ها؟ يعينك الله، يعطيك الله جل وعلا، يمدك بالصبر ويعطيك على ما تظن به. أنا عند ظن عبدي بي. قال وبهذا يعلم فضل العلم وأنه أصل العمل. أصل العمل هو إيش؟ العلم. أصل العمل والفضائل كلها. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالعمل مبني على إيش؟ على العلم. والعمل والعلم لا يكون إلا بصبر. وكذلك لها رابعة وهي الدعوة، دعوة في سورة العصر. قال ولهذا كثيرا يذكر في كتابه أن المنحرفين في الأبواب الثلاثة اللي العلم والعمل والصبر إنما ذلك لقصور علمهم وعدم إحاطتهم التامة بها. وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. يقول ليس معناه أنهم لا يعترفون أنها ذنوب وسوء، يعني ليسوا جاهلين، يعني ليسوا جاهلين جاهلين بـ بـ بـ بأنها ذنب ويقولون أنها مهي بذنوب، لا. يقول ليس معناه أنهم لا يعترفون أنها ذنوب وسوء، إنما قصر علمهم وخبرتهم بما توجبه الذنوب من العقوبات وأنواع المضرات وزوال المنافع. ولذلك إيش قال السلف؟ قالوا كل من عصى الله فهو فهو جاهل، فهو جاهل بجهالة، يعني حتى ولو كان يعلم أنه محرم لكن هو جاهل بإيش؟ بالعواقب. هو جاهل بالله جل وعلا من جهة، ومن الجهة الأخرى جاهل بعواقبها ومضرتها عليه، وأن الله جل وعلا لا يحرم عليك شيء ويكون لك فيه خير، هذا جهل. قال وقال تعالى مبينا أنه متقرر أن الذي لا يعرف ما يحتوي عليه الشيء يتعذر عليه الصبر. أنت شيء ما تعرفه يتعذر عليك، يصعب عليك الصبر، لكن إذا علمت بعواقب الطيبة أو ما فيه أو ما حكمته. قال في ذلك إشارة عظيمة في سورة الكهف، إشارة عظيمة لهذا. سورة الكهف سبحان الله، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أن أنها تضيء لمن قرأها من الجمعة إلى الجمعة، يعني محتواها يدل على هذا الإضاءة، يضيء لك طريقك. قال وقال تعالى مبينا أنه متقرر أن الذي لا يعرف، عليكم السلام ورحمة الله. قال وقال تعالى مبينا أنه متقرر أن الذي لا يعرف ما يحتوي عليه الشيء يتعذر عليه الصبر. فقال عن الخضر لما قال له موسى وطلب منه أن يتبعه ليتعلم مما علمه الله، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. أين الشاهد؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. يعني أن العلم مؤثر في إيش؟ في الصبر. قال فعدم إحاطته به خبرا يمتنع معه الصبر، ولو تجلد ما تجلد فلا بد وأن يعال صبره. وقال تعالى مبينا عظمة القرآن وما هو عليه من الجلالة والصدق والكامل، قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فأبان أن الأعداء المكذبين به إنما تكذيبهم به لعدم إحاطتهم بما هو عليه، وأنهم لو أدركوه كما هو لألجأهم واضطرهم إلى التصديق والإذعان. فهم وإن كانت الحجة قد قامت عليهم ولكنهم لم يفقهوه الفقه الذي يطابق معناه، ولم يعرفوه حق معرفته. وقال في حق المعاندين الذين بان لهم علمه وخبروا صدقه وقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والمقصود أن الله أرشد العباد إلى الاستعانة على أمورهم بملازمة الصبر، وأرشدهم إلى تحصيل الصبر بالنظر إلى الأمور ومعرفة حقائقها وما فيها من الفضائل أو الرذائل، والله أعلم. يعني أرشدك إلى إيش؟ الصبر واليقين. وكلما ازددت رسوخا في العلم ويقينا كلما عظم صبرك وأعانك الله جل وعلا. القاعدة 63، قال رحمه الله وإياه يرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال الإنسان إيمانه وعمله الصالح. ليست العبرة بحسن حالك، ذكائك أو قوتك أو كثرة مالك أو البسط لك في الدنيا. قال العبرة، يرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال الإنسان إيمانه وعمله الصالح، وأن الاستدلال على ذلك بالدعاوى المجردة أو بإعطاء الله للعبد من الدنيا أو بالرياسات كل ذلك من طرق المنحرفين. قال والقرآن يكاد أن يكون أكثره تفصيلا لهذه القاعدة. وقد قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. وقال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد أكثر الله من هذا المعنى في عدة آيات. وأما حكاية المعنى الآخر عن المنحرفين، يعني أهل الدعاوى أننا أعطينا وعندنا وكذا، هذا من فضلنا عند الله وكرامتنا على الله. قال وأما حكاية المعنى الآخر عن المنحرفين فقال عن اليهود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم ذكر البرهان الذي من أتى به فهو المستحق للجنة، فقال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به الآيات. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. يعني عندنا المال وعندنا الكذا. قال وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني لو أنزل على السادات ويعني كبراء أهل مكة أو أهل الطائف. قال ونحوها من الآيات التي يستدل بها الكفار على حسن حالهم بتفوقهم في الأمور الدنيوية والرياسات، ويذمون المؤمنين ويستدلون على بطلان دينهم بنقصهم في هذه الأمور، وهذا من أكبر مواضع الفتن. ومما يدل عليه قوله جل وعلا إيش؟ من يحضر شيء في هذا؟ قوله جل وعلا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. ولعل هذه الآيات ونظائرها التي ذكرت في هذه القاعدة هي مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش يا إخوان؟ إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين والإيمان إلا إيش؟ إلا من يحب. اي احسنت. قال فلما نسوا ما ذكروا به ايش فتحنا عليهم ابواب كل شيء. يعني من ايش فتحنا عليهم ابواب كل شيء؟ من ايش؟ من الدنيا ومتاع الحياه الدنيا الذي يعطيها الله سبحانه وتعالى من يحب ومن لا يحب. وكثيرا ما يعطيه الله جل وعلا من لا يحب ايش فتنه له، كما في حال قارون وغيره. قال القاعدة 64 الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترد على الحق والأمور اليقينية ولكن سرعان ما تضمحل وتزول. قال رحمنا الله وإياه وهذه قاعدة شريفة جليلة وقد وردت في عدة مواضع من القرآن، فمن لم يحكمها يعني يتقنها حصل له من الغلط في فهم بعض الآيات ما أوجب الخروج عن ظاهر النص. ومن عرف حكمة الله تعالى في ورودها على الحق الصريح لأسباب مزعجة تدفعها أو لشبه قوية تحدثها، ثم بعد هذا إذا رجع إلى اليقين والحق الصريح وتقابل الحق والباطل فزهق الباطل وثبت الحق حصلت العاقبة الحسنة وزيادة الإيمان واليقين، فكان في ذلك التقدير حكما بالغة وأيادي سابغة. ولنمثل لهذا أمثلة. قال: فمنها أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أكمل الخلق إيمانا ويقينا وتصديقا بوعد الله ووعيده، وهذا أمر يجب على الأمم أن يعتقدوا في الرسل أنهم قد بلغوا ذروته العليا وأنهم معصومون من ضده. ولكن ذكر الله في بعض الآيات أنه قد يعرض من الأمور المزعجة المنافية حسا لما علم يقينا ما يوجب لهؤلاء الكمل أن يستبطئوا معه النصر، ويقولون متى نصر الله؟ مثل قول الله جل وعلا: إيش أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه إيش متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قال: وقد يعني يقصد الشيخ أنه قد يحصل من الأمور والبلايا ما يعني يقع على خواص المؤمنين بعض الواردات الخطيرة واستبطاء نصر الله جل وعلا، لكن هذا لحكمة بالغة من أجل أن يظهر الله جل وعلا يعني فضل وعظيم النصر في هذا الموقع. قال: وقد يقع في هذه الحالة على القلوب شيء من عوارض اليأس بحسب قوة الواردات وتأثيرها في القلوب، ثم في أسرع وقت تنجلي هذه الحال ويصير لنصر الله وصدق موعوده من الوقع والبشارة والآثار العجيبة أمر كبير لا يحصل بدون هذه الحالة. ولهذا قال جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. قال: فهذا الوارد الذي لا قرار له ولما حقت الحقائق اضمحل وتلاشى. لا ينكر ويطلب للآيات تأويلات مخالفة لظاهرها. طبعا هذا الموضع فيه خلاف بين أهل العلم، أنه حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وذكر الشيخ ابن عثيمين تعليق مهم في هذا ولذلك نقرأه. قال رحمه الله وإياه: هذه الآية أشكلت على العلماء، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. قال: وفيها قراءة سبعية: وظنوا أنهم قد كذبوا. فعلى قراءة التشديد الأمر فيها واضح، قراءة سبعية يعني قراءة صحيحة متفق عليها. قال: فعلى قراءة التشديد الأمر فيها واضح يعني تيقنوا أنهم قد كذبوا فأيسوا من التصديق، من تصديق قومهم لهم. قال: جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، يعني يقول على هذا ما في إشكال، ما في إشكال في الآية. قال: لكن الإشكال في قراءة قد إيش قد كذبوا. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى اللي هو كلام الإمام السعدي رحمه الله تعالى، وهذا أيضا كلامه في تفسيره في قوله قد كذبوا، قال ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه ورد على قلوبهم أن وعدهم بالنصر ليس صحيحا. ولكن يقول الشيخ إن هذا وارد يضمحل ويتلاشى، يعني يقول أنه وارد لا يستقر في القلوب، وإنما هو وارد يعني يقول مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان، يعني لما جاءه الصحابة رضي الله عنهم فقالوا: يا رسول الله إن أحدنا يجد في قلبه ما يتعاظم أن يتكلم به، يعني من شدته يعني وكراهية لهذا الوارد الذي والوسوسة التي يوردها الشيطان عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان. يعني يقول الشيخ أن هذا يعني من الواردات التي لا تستقر في القلوب وليس يعني قدح في الرسل. يقول رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين الآن يورد كلام الشيخ السعدي، يقول: ولكن يقول الشيخ إن هذا وارد يضمحل ويتلاشى، وإنما لقوة الواردات على القلوب ينسون صدق الوعد فيظنون هذا الظن. هذا ما ذهب إليه شيخنا رحمه الله اللي هو السعدي رحمه الله تعالى. يقول الشيخ ابن عثيمين هذا ما ذهب إليه شيخنا رحمه الله إذ قال كذبوا أي كذبوا بوعد النصر، يعني ظنوا أنهم، قال ومعنى كذبوا أخبروا بالكذب كما جاء في الحديث صدقك وهو كذوب. قال وهذه لو بقيت لكانت مطعنا في الرسل أن يظنوا أن الله وعدهم فكذبهم، ولكن شيخنا رحمه الله تعالى يقول إن هذا وارد يرد على القلوب ويتلاشى بسرعة، وسبب وروده على القلب إيش؟ ما هو سبب وروده على القلب؟ قوة الواردات، يعني شدة البلاء اللي هم فيه الذي وقع على الرسل. يعني السعدي رحمه الله تعالى يرى أن هذا من إظهار عظم نصر الله سبحانه وتعالى لهم، أنهم جاءهم بلاء لا قبل لأحد، ويظهر أيضا منزلة الرسل، منزلتهم ومكانتهم العظيمة، أنهم جاءهم شيء لا قبل لأحد به وصبر عليه، فوردت عليهم هذه الواردات. قال وسبب وروده على القلب قوة الواردات التي توجب مثل هذا الظن. ويقول شيخنا رحمه الله تعالى إن هذا أحسن من تأويل الآيات بوجوه بعيدة مثل اللي ذكر قبل قليل. قال الشيخ، اعترض الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على قول الإمام السعدي شيخه، مع أن قوله قوي، لكن هذا يدل على أن علماءنا، علماء الحق السائرين على طريقة السلف، لا تقديس عندهم للأشخاص أبدا مهما كانت منزلته، مهما كان شيخه الذي انتفع به انتفاعا عظيما وأحبه محبة شديدة، لا تتعصب لقوله. إذا وجدت أن الأدلة والنصوص أو كلام أهل العلم يخالف هذا الكلام فلا تقديس. وأصلا من محبتنا للشيخ أن نبين أنه مهما كان ومهما كانت منزلته أنه لا بد أن يكون في كلامه ما يخالف الحق، لأن هذا هو معنى التوحيد اللي علمناه الشيخ. الشيخ رحمه الله تعالى يقرر التوحيد ويقرر تفرد الله جل وعلا بإيش؟ بالكمال، فلا كمال لأحد. والله جل وعلا يقول عن كلامه ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما ما دام ليس من عند الله وإنما من عند البشر، حتى ولو كانوا علماء أو أنبياء أو غيرهم، يقع فيه الخطأ، يقع فيه إلا فيما يبلغ الأنبياء عن الله جل وعلا، فإن الله عصمهم فيما يبلغونه عن الله جل وعلا. أما في عموم حياتهم فقد تقع الأخطاء، ولذلك أو تقع ما يقع ما يعاتب الله جل وعلا عليه، كما وقعت هذه المعاتبة في القرآن في عدة مواضع للنبي صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى، عفى الله عنك لما أذنت لهم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى، إلى غيرها من المواضع. المقصود أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى اعترض على هذا القول ورجح خلافه. قال رحمه الله تعالى، يعني السعدي رحمه الله تعالى يقول إيش؟ أنها وردت، قد ترد على الأنبياء ما قال الله جل وعلا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني في وعدهم بالنصر قد يرد وارد لشدة ما هم فيه من البلاء وعظم ما هم فيه من البلاء، قد يرد هذا، لكنه وارد يتلاشى سريعا ولا يستقر في القلوب، كما يعني يوسوس الشيطان ويحاول. قال رحمنا الله وإياه الشيخ ابن عثيمين يخالف هذا القول ويقول وعندي أن الأمر ليس كما قال شيخنا رحمه الله تعالى في هذا، وأن معنى قد كذبوا أي كذبهم أقوامهم في قولهم إننا مؤمنون، لأنهم لو صدقوا في قولهم إنهم مؤمنون لجاءهم النصر، فيظن هؤلاء الرسل أنهم قد كذبوا ليس بخبر الله، يعني أن الله كذبهم حين أخبرهم بالنصر، ولكن قد كذبوا أي كذبهم قوم أقوامهم بقولهم إننا مؤمنون، وأنه تخلف النصر لعدم إيمان قومهم، إما لضعف ونقص عظيم في إيمانهم أو لوقوع النفاق في وقد يعني مما يشهد مثل هذا أن الصحابة رضي الله عنهم هزموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في أحد، بما كسبت أيديهم. فيقول الشيخ هنا قال وليس قال فيظن هؤلاء الرسل أنهم قد كذبوا ليس بخبر الله، يعني أن الله كذبهم حين أخبرهم بالنصر، لا، ولكن قد كذبوا أي كذبهم أقوامهم بقولهم إننا مؤمنون، وأنه تخلف النصر لعدم إيمان قومهم. وحينئذ ليس في الآية مشكل، تبقى الآية على ظاهرها بدون إشكال، حتى إذا استيأس الرسل يعني استبعدوا نصر الله وظنوا أنهم قد كذبوا من أقوامهم الذين قالوا إنا مؤمنون وإنا معكم، جاءهم نصرنا. وهذا المعنى الذي قلت لا شك أنه أحسن مما ذهب إليه شيخنا رحمه الله، والواردات بلا شك ترد على الإنسان ويغفل وينسى الحقيقة التي هي الواقع. ولهذا لما كسفت الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يظن أنها الساعة كما جاء في الحديث، وكيف يظن أنها الساعة والساعة لها أشراط ولها علامات لم تأتي، لكن لقوة الوارد الذي ورد على قلبه نسي أن يكون للساعة أشراط تتقدمها. وهنا أقرأ لكم كلام عائشة رضي الله عنها، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله. لا إله إلا الله. نعم، هذا الحديث في صحيح البخاري أن عروة ابن الزبير رضي الله عنه قال سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا؟ قالت بل كذبهم قومهم. فقلت والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم، يعني هم استيقنوا أن قومهم كذبوهم، وما هو بالظن؟ يعني وظنوا أنهم قد كذب. فقالت يا عرية، تصغير عروة لأنها ابن أختها، فقالت يا عرية لقد استيقنوا بذلك. قلت فلعلها أو كذبوا. قالت معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. وأما هذه الآية قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأست ممن كذبهم من قومهم وظنوا أن أتباعهم كذبوهم جاءهم نصر الله، يعني قريب مما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ولعل هذا يكون أقرب مما قاله الإمام السعدي رحمه الله تعالى، وإن كان كلام الإمام السعدي رحمه الله تعالى يعني ليس ببعيد، يعني له وجه، يعني لم يقل بقول باطل يعني من كل وجه. نعم احسنت قال يعني والواردات بلا شك ترد على الإنسان ويغفل وينسى الحقيقة التي هي الواقع. نعم احسنت هذه، وهذه الآية ايضا آية البقرة تشهد لهذه الآية، وكذلك قوله في سورة الأحزاب إيش؟ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا عظيما، زلزلت قلوبهم وبلغت القلوب وتظنون بالله الظنون، هذا مما يشهد أيضا. قال الإمام السعدي رحمه الله وإياه ومن هذا الباب بل من صريحه قوله تعالى، وهذه أيضا آية أخرى فيها نوع إشكال وعلق عليها الشيخ بن عثيمين، قال ومن هذا الباب بل من صريحه قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. أن يلقي من الشبه ما يعارض اليقين. ثم ذكر الحكم العظيمة المترتبة على هذا الإلقاء، وأن نهاية الأمر وعاقبته أن الله يبطل ما يلقي الشيطان ويحكم آياته، والله عليم حكيم. فقد أخبر بوقوع هذا الأمر لجميع الرسل والأنبياء لهذه الحكم التي ذكرها. فمن أنكر وقوع ذلك بناء على أن الرسل لا ريب ولا شك معصومون، وظن أن هذا ينافي العصمة، فقد غلط أكبر غلط. ولو فهم أن الأمور العارضة لا تؤثر في الأمور الثابتة لم يقل قولا خالف فيه الواقع وخالف نص الآيات الكريمات. يعني آية سورة الحج، آية الحج، خلونا نقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين تعليقا على هذه الآية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ومن هذا على أحد قولي المفسرين قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. انتبه الكلام الشيخ. قال: هذه الآية تنازع الناس فيها قديما وحديثا تنازعا كبيرا، فمنهم من قال إن الرسول، طبعا أولا معنى الآية الذي ذهب إليه كثير من المفسرين قوله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ما معنى تمنى هنا؟ التمني هنا بمعنى التلاوة، بمعنى التلاوة. والدليل عليه سورة في سورة البقرة إيش؟ إيش؟ لا، تمني ما هو بالتلاوة. أحسنت. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني مجرد تلاوة دون فهم، دون فهم الله. فهنا يقول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني نعود إلى أصل الآية، أصل القاعدة. القاعدة إيش تقول؟ الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترد على الحق، والأمور اليقينية ولكن إيش؟ سرعان ما تضمحل وتزول. في مثل الأولى استيأس الرسل وظنوا أنهم قد يذهب هذا، وكذلك هنا أن إلقاء الشيطان لا يبقى وإنما هو أمر عارض، أمر عارض. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يعني تعليقا على كلام الإمام السعدي رحمه الله، قال: هذه الآية تنازع الناس فيها قديما وحديثا تنازعا كبيرا، فمنهم من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله تعالى، قرأه في مكة على الكفار وعلى المسلمين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، قال حين قوله: ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، قال: فسمع المشركون هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم وسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر السورة، فقد سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون والمشركون والجن والإنس. عندكم تحت إش قال؟ أخرجه الترمذي. أخرج الترمذي هذا الحديث بزيادة إيش؟ تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. وإلا فأصل الحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود وعليكم السلام ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي إيش؟ أي لا، أخرجه البخاري بغير هذه الزيادة، وهو في الصحيحين من حديث ابن مسعود وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه. لكن دون هذه الزيادة اللي تلك الغرانيق العلا وأن الشيطان ألقاها، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة. والذي في الصحيحين أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في مكة سورة النجم على المسلمين والمشركين، في آخر آية منها السجدة، فسجد وسجد الناس معه المشركين والمؤمنين. وفي حديث ابن عباس قال والإنس والجن. قال ابن مسعود رضي الله عنه إلا شيخا يعني من المشركين لم يسجد، أخذ كفا من بطحاء وقال هذا يكفيني وسجد عليه. قال ابن مسعود رضي الله عنه فرأيته قتل بعد ذلك كافرا. طبعا كنا عنه لم يذكر اسمه ابن مسعود، جاء في بعض الروايات تصريح باسمه، وهو من هو أمية بن خلف. طبعا يعني من أسباب عدم ذكره ألا يعني يسوء ابنه فيه، لأن ابنه فيما بعد أسلم اللي هو صفوان بن أمية رضي الله عنه. الشاهد أن هذه الرواية اللي فيها تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها أن لا ترتجى، اختلف فيها أهل العلم من أهل الحديث بين محسن وبين مضعف. وكثير من أهل العلم يضعف هذه القصة، وبعضهم يقول القصة لها روايات كثيرة يعني وطرقها كثيرة، يعني في الغالب لا يتواطأ هؤلاء والمخارج الكثيرة والرواة الكثيرين لا يتواطؤون على مثل هذا. فيعني بعض أهل العلم يقول يبدو أن مثل كابن حجر رحمه الله تعالى وغيره، يبدو أن القصة أصل في في في إلقاء الشيطان هذا. نسمع كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وتعليقه، هذا ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين، يعني أنها الشيخ ابن باز طبعا يضعفها والشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وإن كانوا يحسنون بعض الطرق الموقوفة على بعض التابعين، يعني مدحا للات والعزة ومنات الثالثة أنها إيش؟ لا هو بيجيك الآن، انتبه الكلام الشيخ ابن عثيمين. قال ومنهم الشيخ ابن عثيمين يقول ومنهم من أنكر هذا وقال لا يمكن للرسول عليه الصلاة والسلام أن يثني على هذه الأصنام ويقول تلك الغرانيق العلا، وأنكروا إنكارا عظيما للآثار الواردة في هذا المعنى. ولكن عند التأمل يمكن أن نقول إن هذا الذي سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول الشيطان ألقاه فسمعه الناس فظنوا أنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا هكذا أثنى على أصنامنا وعلى آلهتنا. في رواية ابن مسعود في الصحيحين أن المشركين قالوا لم يذكر آلهتنا بخير إلا هذه المرة فسجدوا. وبعض أهل العلم قال إنه من عظيم ما في السورة ووقعها العظيم والآيات الشديدة التي فيها وفي ختامها، وأنت حينما تقرأها أو تتأملها يعني آيات وقعها عظيم جدا، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. والمشركون يؤمنون بالله جل وعلا بربوبية الله سبحانه وتعالى في الجملة، لكنهم يشركون معه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ولكن عند التأمل يمكن أن نقول إن هذا الذي سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هو قول الرسول، وإنما هو قول الشيطان ألقاه فسمعه الناس فظنوا أنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا هكذا أثنى على أصنامنا وعلى آلهتنا، وهو في الواقع ليس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ألقى الشيطان في إيش؟ في أمنيته، يعني في إيش؟ في تلاوته. قال فلعل هذا من فعل الشيطان وحينئذ فلا حاجة إلى أن نبطل هذه الآثار الواردة. وأنتم تعلمون أنه جاء في السيرة روايات كثيرة إيش خصوصا في مكة أن الشيطان صاح بأعلى صوته لما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم هو والأنصار في بيعة العقبة وصاح من أجل أن يوقظ أهل منى محمد والصبأ قد اجتمعوا على حربكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أزب العقبة يعني الشيطان أما يا عدو والله لأفرغن لك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شاهد أن يعني يتكلم الشيطان ويعني يلقي بعض الكلام. قال فلعل هذا من فعل الشيطان وحينئذ فلا حاجة إلى أن نبطل هذه الآثار الواردة. ومنهم من قال إن التمني في قوله إذا تمنى هو أمنية القلب وليس القراءة، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو النبي يتمنى ولكن الشيطان يفسد عليه أمنيته ويحول بينه وبينها، وهذا ضعيف. ليش قال الشيخ ضعيف؟ بيأتينا الآن ليش قال ضعيف. قال ومنهم من قال إذا تمنى أي قرأ ألقى الشيطان في أمنيته باعتبار من سمعوا هذه القراءة فيلقي في قلوب أناس شكا وشبهة، يعني يقول إن إلقاء الشيطان في هذه الآية بعضهم يقول إنه إلقاء معنوي وليس إلقاء حسيا بصوت. قال باعتبار من سمعوا هذه القراءة فيلقي في قلوب أناس شكا وشبهة ويلقي في قلوب الآخرين يقينا وثباتا، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. قال فيكون هذا الإلقاء ما يلقيه الشيطان في قلب السامع من شبهات حول القرآن، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. هذا قول يعني إيش ثالث. قال الشيخ لكن سياق الآيات يدل على أن الذي يلقيه الشيطان في أمنيته قول يسمع، ما هو معنى وفهم معين وإنما قول يسمع فيظن أن الشيطان يلقي في القلب يعني يصدر وسوسه. يعني يقصد الشيخ أن ما هو بهذا المراد، يقول سياق الآيات يدل على خلاف هذا، يدل على أنه قول يسمع يسمعونه. قال فيظن أنه القرآن ثم بعد ذلك ينسخ الله هذا القول ويبين بطلانه ويحكم الله آياته. قال والنسخ معناه هنا أن ينسيهم إياه حتى لا يكون له أثر، ويكون هذا القول فتنة للذين في قلوبهم مرض، وأما الذين أوتوا العلم فإنهم يعلمون أنه ليس بشيء وليس صوابا. وقد رويت قصة الغرانيق بطرق ضعيفة وبعضهم ينكرها إنكارا عظيما، حتى عنون بعضهم في الكتب التي ألفها عنوان كتاب نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق، وهذا الكتاب للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ونحن نقول وليكن هذا ضعيفا لكن الشيطان يلقي في القراءة سواء الغرانيق أو غيرها، والذين ضعفوه ظنوا أن هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ليس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يلقيه الشيطان بصوت الشيطان مقلدا لصوت النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال يعني أيا كان سواء كانت صحيحة أو ضعيفة، يقول على كل حال هي لا تضر سواء صحت أو لم تصح، ما دام أن الله ينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم آياته فليس فيه إشكال. ثم إن الآية صريحة أن الشيطان هو الذي يلقيها وليس الرسول صلى الله عليه وسلم يتلوها. ما قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى قال في أمنيته كذا وكذا، وإنما قال ألقى الشيطان في أمنيته. واضح هذا؟ انكشفت الآن هذه سواء على قول من قال من أهل العلم أنها صحيحة أو من قال أنها ضعيفة ليس هناك إشكال، سواء على القول الأول أو على القول الثاني ليس هناك إشكال. وهي كما قال يعني كما قعد الشيخ رحمه الله تعالى أن الواردات على المعاني الصحيحة إنما ترد وتشتد لكنها سرعان إيش ما تزول. ولذلك الآن هل أحد من المسلمين يذكر تلك الغرانيق العلى في هذه السورة؟ ذهب هذا ونسي لأن الله حفظ كتابه ونسخ هذا ولم يذكر ولم يبقى يقرأه أحد أو يغلط أحد في قراءته. قال الإمام السعدي رحمه الله وإياه: ومن هذا على أحد قولي المفسرين قوله تعالى: فظن أن لن نقدر عليه. قال وأن طبعا أحد قولي المفسرين اللي هو إيش أن لن نقدر عليه اللي هو من هو يونس عليه السلام. أن لن نقدر عليه يعني إيش؟ القول الصحيح أنه أن لن نضيق عليه، لكن على أحد القولين أنه ظن أنه لن يقدر عليه. قال وأنه ظن عرض في الحال ثم زال، نظير الوساوس العارض في أصل الإيمان التي يكرهها العبد حين ترد قلبه. قال نظير الوساوس العارضة في أصل الإيمان التي يكرهها العبد حين ترد قلبه، ولكن إيمانه ويقينه يزيلها ويذهبها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عندما شكى إليه أصحابه رضي الله عنهم هذه الحال التي أقلقتهم مبشرا لهم، قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ويشبه هذا العوارض التي تعرض في إرادات الإيمان لقوة وارد من شهوة أو غضب، يعني تلك يعني إرادات ترد على القلب في إيمانه ويقينه بالله جل وعلا وفي عقيدته، وهذه يعني إرادات ترد عليه في يعني في المعاصي ويعني إغراءه بها. قال هذه ويشبه هذا العوارض التي تعرض في إرادات الإيمان لقوة وارد من شهوة أو غضب، وأن المؤمن كامل الإيمان قد يرد في قلبه هم وإرادة لفعل بعض المعاصي التي تنافي الإيمان الواجب، ثم يأتي برهان الإيمان وقوة ما مع العبد من الإنابة التامة فيدفع هذا العارض. ومن هذا قوله تعالى عن يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهو أنه لما رجع إلى ما معه من الإيمان ومراقبة الله وخوفه ورجائه دفع عنه هذا الهم واضمحل، وصارت إرادته التامة فيما يرضي ربه. ولهذا بعد المعالجة الشديدة التي لا يصبر عليها إلا الخواص من الخلق قال صلى الله عليه وسلم: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه الآية، وكان أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. يعني يقصد الشيخ أن الهم الذي هم به يوسف الصحيح فيه خلافا لبعض المفسرين أن الهم الذي هم به قال ولقد همت به وهم بها أنه هم إيش إيش لا بعضهم يقول إيش هم بها أن يضربها وهذا خطأ، وإنما هو جار على هذه القاعدة أنه هم بها يعني جاءه وارد إيش وارد شهوة امرأة ذات منصب وجمال وخلت به وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، حتى إن كثير من آثار السلف أنه هم بها واقترب، بل عامة آثار السلف على هذا. وهذا القول الذي أيده شيخ الإسلام ابن تيمية والسعدي والشيخ ابن عثيمين هنا، لكن مع شدة هذا العارض وقوة الابتلاء به الله جل وعلا نجاه لما رأى برهان ربه بما معه من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وأي فضيلة لإنسان يترك شهوة الزنا وهو أصلا لا مطمع له فيها ولا ما الأقوى والأعظم للمنزلة، هذا أو من كان غريب وشاب في قوة شبابه وعند امرأة ذات منصب وجمال وتغلق الأبواب وتقول هئت لك أو هيت لك، هذا لا شك أنه أعظم ومملوك عنده، هذا لا شك أن أعظم لمنزلة يوسف عليه السلام في في في عفته وقوة إيمانه في هذا الموقف. قال لا إله إلا الله. طبعا الشيخ ابن عثيمين علق على على على هذا الكلام بكلام طيب. قال رحمه الله وإياه، قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وهي جارية على إيش؟ على نفس القاعدة، يشمل الطائف الذي يعرض في أصل الإيمان والذي يعرض في إرادته، فإذا مسهم تذكروا ما يجب من يقين الإيمان ومن واجباته فأبصروا، فرجع الشيطان خاسئا وهو حسير. ولعل من هذا قول لوط عليه السلام: أو آوي إلى ركن شديد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني وهو الله القوي العزيز. لكن غلب على لوط صلى الله عليه وسلم تلك الحالة الحرجة والنظر للأسباب العادية، فقال ما قال مع علمه التام بقوة ذي العظمة والجلال. يعني أنه لما جاءوا هؤلاء يريدون أن يفعلوا الفاحشة بأضيافه وهم الملائكة، اشتد عليه الأمر، اشتد عليه الأمر، وقال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. لكن لشدة العارض وقوة ما فيه من بلاء. قال رحمه الله وإياه: القاعدة 65: قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب. قال الشيخ: وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة، وهي من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. قال: فمنها قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. بيان أن آلهة المشركين لا تنفع ولا تضر، هذا سب ولا لا؟ سب لها ولا ما هو بسب؟ سب لها، وهو مأمور به ومرغب فيه، لكن إذا كان يفضي إلى محرم وهو سب الله جل وعلا والكلام في الله جل وعلا فيمنع في هذا. قال: وقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، مع أنه جائز لهن أن يضربن بأرجلهن ويمشين، لكن إذا كان يترتب عليه إيش؟ يترتب عليه فتنة. قال: فلا، وقوله جل وعلا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يجوز لها أن تخضع بالقول، لكن إذا كان عند أجانب وتخشى من الفتنة فلا تخضع بالقول وترقق صوتها. قال: وقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، مع أن البيع مباح. قال: وقد ورد بعض آيات تدل على هذا الأصل الكبير، فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل بحسب ما يتوسل بها إليه، إن توسل بها إلى فعل واجب أو مسنون كانت مأمورا بها، وإن توسل بها إلى فعل محرم أو ترك واجب كانت محرمة منهيا عنها، وإنما الأعمال بالنيات الابتدائية والغاية والغائية، والله الموفق. هذا واضح. قال القاعدة 66: من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات. يعني يقول الأقوال والأفعال التي تصدر، التي يذكرها الله جل وعلا عن أفراد في القرآن، تدل على ما وراءها من إيش؟ من أخلاقهم. قال: وهذه قاعدة جليلة، فإن أكثر الناس يقصر نظره على نفس اللفظ الدال على ذلك القول أو الفعل من دون أن يفكر في أصله وقاعدته التي أوجبت صدور ذلك الفعل والقول. والفطن اللبيب ينظر إلى الأمرين ويعرف أن هذا لهذا وهذا ملازم لهذا. وقد تقدم ما يقارب هذا المعنى الجليل، ولكن لشدة الحاجة إليه أوردناه على أسلوب آخر. فمن ذلك أن قوله جل وعلا عن عباد الرحمن أنهم يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وذلك صادر عن وقارهم وسكينتهم وخشوعهم وعن حلمهم الواسع وخلقهم الكامل وتنزيههم لأنفسهم عن مقابلة الجاهلين، إلى غيره من الأخلاق العظيمة التي يدل عليها هذا الوصف القليل. قال ومثل قوله وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون يدل مع ذلك على حسن إدارة الملك وكمال السياسة وحسن النظام. وقوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين يدل على حسن الخلق ونزاهة النفس عن الأخلاق الرذيلة وعلى سعة عقولهم وقوة حلمهم واحتمالهم. ومثل الإخبار عن أهل الجاهلية بتقتيل أولادهم خشية الفقر أو من الإملاق يدل على شدة هلعهم وسوء ظنهم بربهم وعدم ثقتهم بكفايته. وكذلك قوله عن أعداء رسوله وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا يدل على سوء ظنهم بالله وأن الله لا ينصر دينه ولا يتم كلمته. وأمثلة هذا الأصل كثيرة واضحة لكل صاحب فكرة حسنة يعني تستدل بالقول والفعل على ما وراءه من إيش من الأخلاق. القاعدة 67 يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات. قال وهذه قاعدة جليلة يعبر عنها أن الموهوم لا يدفع المعلوم وأن المجهول لا يعارض المتيقن ونحوها من العبارات. وقد أرشد الله إليها في مواضع كثيرة لما أخبر تعالى عن الراسخين في العلم وأن طريقتهم في المشتبهات أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالأمور المحكمة المعلومة يتعين أن يرجع إليها الأمور المشتبهة المظنونة. وقال تعالى في زجر المؤمنين عن القدح في إخوانهم المؤمنين لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. قال فأمرهم بالرجوع إلى ما علم من إيمان المؤمنين الذي يدفع السيئات وأن يعتبروا هذا الأصل المعلوم ولا يعتبروا كلام من تكلم مما يناقضه ويقدح فيه. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فوجاهته عند الله تدفع عنه وتبرئه من كل عيب ونقص قاله فيه من آذاه لأنه لا يكون وجيها عند ربه حتى يسلم من جميع المنقصات ويتحلى بجميع الكمالات اللائقة بأمثاله من أولي العزم. فيحذر الله هذه الأمة أن يسلكوا مسلك من آذى موسى مع وجاهته فيؤذوا أعظم الرسل جاها عند الله وأرفعهم مقاما ودرجة. وقال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق يعني مهما اشتبه أو صار فيه إشكالات يعلمون أنه حق لكن إنما الإشكال في أذهاننا. القاعدة 68 قال ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوما. يقول إذا كان الفرق واضح ومعلوم ما يحتاج يبين إذا ذكر الأمرين المتضادين. قال وهذه القاعدة في القرآن كثير يذكرها في المقامات المهمة كالمقابلة بين الإيمان والكفر والتوحيد والشرك وبين إلهية الحق وإلهية ما سواه. فيذكر تباين الأوصاف التي يعرف العقلاء بالبداهة التفاوت بينها ويدع التصريح بالمفاضلة إلى العقلاء. قال تعالى أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. هل ذكر ما الأفضل؟ ها؟ ما ذكرها. قال الله خير أم ما يشركون أم من خلق السماوات والأرض والآيات التي بعدها. وقال جل وعلا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. ما ذكر هل يستويان أو ما يستويان. قال مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا. ما فصل بعدها وقال لا ما يستوون والأعمى والبصير يعني البصير أفضل من الأعمى. لا العاقل يعرف لأن هذا ظاهر وبين. قال وقال تعالى أأنتم أعلم أم الله. وقال جل وعلا الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال مثلها أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهذا الموضع ترك القسم الآخر كما ترك التصريح بالمفاضلة لعلمه من المقام. فقوله أمن هو قانت آناء الليل إلى آخرها يعني كمن ليس كذلك

وإما يعني أغنياء غناء فاحش أو غناء فاحش. شيوعيون يقولون لابد أن تقسم الثروة، تقسم ويساوى الناس بينهم، ودين الله جل وعلا بين الغالي والجافي. قال رحمنا الله وإياه: فما فيه من، يعني يذكر الآن ما يضاد كلام الشيوعيين، قال: فما فيه من العدل ووجوب الحقوق العادلة بين طبقات الناس بحسب أحوالهم، وما فيه من إيجاب الزكاة والإلزام بها ودفع حاجات الفقراء والمضطرين، ووجوب القيام بالمصالح الكلية والجزئية، ووجوب حفظ الأملاك والحقوق، كل هذا أعظم سد وأحكم حصن للوقاية من شرور هؤلاء المفسدين. وكذلك ما حض عليه القرآن من لزوم الآداب العالية والأخلاق السامية والأخوة الدينية والرابطة الإسلامية يمنع من تغلغل شرورهم، التي طريقها الأقوم تحليل الأخلاق وانحلال الآداب وتحلل الروابط النافعة، والثورة العامة على الرأسماليين الذين يجمعون ويمنعون. فهؤلاء وإن أبدوا من القوة المادية والتسلط على العباد بالقهر والاستعباد والطمع والجشع، فإنهم لا ثبوت لهم على مقاومة هذا التيار المزعج. يعني يقول الرأسماليين لا يستطيعون مقاومة الشيوعيين، قال: فإنهم لا ثبوت لهم على مقاومة هذا التيار المزعج المخرب المدمر ما مر عليه، فما معهم سلاح يقاوم سلاحهم. لكن ايش السلاح اللي يقاوم سلاح هؤلاء؟ يقاوم سلاح الشيوعيين ويقاوم سلاح الرأسماليين. قال: فما معهم سلاح يقاوم سلاحهم ولا قوة تجابه قوتهم، لكونهم لم يتمسكوا بالقرآن الذي فيه العصمة والقوة المعنوية والصلاح والإصلاح والعدل ودفع الظلم والآداب والأخلاق العالية التي لا تزعزعها عواصف الخراب. وكذلك الشيء بالشيء يذكر، يعني الشيخ ضرب هذا المثال فقط، وإلا ففي كل وقت يحدث إيش يعني مناقضة بين هؤلاء وهؤلاء وبين طرفين. ففي مثل وقتنا اليوم القرآن والمنهج القرآني الذي سار عليه السلف بين الغالي والجافي، اليوم عندنا تياران في أشد الإزعاج للأمة الإسلامية. التيار الأول التيار المتشدد في الدين المتزمت الذي جعل الدين إجرام وخراب ودمار وإرهاب للمسلمين وإرهاب للكل، والطرف الآخر الطرف المنحل عن الدين كالعلمانيين والليبراليين ومن تأثر بهم. هؤلاء لا يستطيعون مقاومة هؤلاء، وهؤلاء لا يستطيعون مقاومة هؤلاء، لأن كل واحد منهم يقاوم الآخر بغير المنهج الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هؤلاء يقاومون بدين محرف، هؤلاء المتشددون يقاومون بالدين المحرف لأنهم يفهمون الدين على غير فهمه الصحيح، وهؤلاء ينحلون عن الدين. ولا يقاوم هؤلاء ولا هؤلاء إلا أن يبين للناس دين الله جل وعلا الذي بين هؤلاء وبين هؤلاء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: دين الله والذي لا إله غيره بين الغالي والجافي. وقال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا كان للشيطان فيه نزغتان، إما إفراط أو تفريط، بين هؤلاء الذين يفرطون ويتشددون ويغلون ويتنطعون، وبين هؤلاء الذين ينحلون. قال رحمنا الله وإياه: لكونهم لم يتمسكوا بالقرآن الذي فيه العصمة والقوة المعنوية والصلاح والإصلاح والعدل ودفع الظلم والآداب والأخلاق العالية التي لا تزعزعها عواصف الخراب، بل تقذف بالحق على الباطل فتدمغه فإذا هو زاهر. فإذا جاء هؤلاء المفسدين بالتعطيل المحض والإنكار الصرف، أبدى القرآن من الحجج والبراهين على وجود الله وعظمته وتوحيده وصدقه وصدق من جاء به ما تصدع له الجبال وتخضع له فحول الرجال. وإذا تسرب هؤلاء الأشرار بتوسط الأخلاق الرذيلة وانحلال الآداب الجميلة ووجدوا مسلكا في هذا الطريق يعينهم على تنفيذ باطلهم، جاءهم هذا القرآن بالحث على الأخلاق العالية والأعمال الصالحة والآداب الجميلة التي لا تدع للشر على صاحبها سبيلا. وإذا صالوا بالفقر والفقراء ووجوب المساواة هؤلاء الشيوعيون، واحتجوا على أرباب الأموال بالاحتكار والسيطرة واستعبادهم للعباد واستبدادهم بالأملاك والأموال، ولم يجد هؤلاء قوة عليهم وليس بهم طاقة، يعني هؤلاء الرأسماليين ولم يجدوا طاقة على مضادة هؤلاء وليس بهم طاقة بوجه من الوجوه، تصدى هذا القرآن العظيم بعدله وقسطه وإيجابه الحقوق المتنوعة الدافعة للحاجات كلها بعد قيامها بالضرورات لصدهم ومقاومتهم وإبطال كل ما به يصولون ويجولون. ثم إذا برز بصلاحه وإصلاحه العظيم ونظامه الحكيم وهديه القويم وحثه على سلوك الصراط المستقيم ونوره الساطع وحججه القواطع، لم يبق في وجهه باطل إلا محقه، ولا شر إلا سحقه، ولا بقي من قصده الحق والصواب إلا اختاره واعتنقه، ولا تأمله صاحب عقل ورأي إلا خضع له، فهو الحصن الحصين من جميع الشرور، وهو القاهر لكل من قاومه في كل الأمور. وأنت ترى ظاهرا، يعني مثلا ما يدمغ حجة هؤلاء الليبراليين والعلمانيين الذين مثلا يعني من حججهم إبطال هذه القاعدة التي يعني تقولونها وليس فيه دليل، ما في نص من القرآن ولا في السنة يقول نسد الذرائع. طبعا تزعجهم هذه القاعدة إزعاجا شديدا، سد الذرائع، ها، مثل الاختلاط وغيره. قل ما فيه دليل، أنتم تأتون بهذه القاعدة من عندكم، مع أن القرآن كله والسنة تدل على هذه القاعدة. الآن لماذا حرم الله جل وأمر الله سبحانه وتعالى، لماذا حرم على المرأة أن تطلق بصرها والرجل أن يطلق بصره في الرجال وفي النساء، وأمرهم أمر النساء بالقرار في البيوت وحذرهن من التبرج والخضوع بالقول وغيره من وأمرهن بالحجاب وغيره من هذه الأوامر؟ هذه ليست محرمة لذاتها، وإنما هي من أجل قضية الزنا، من أجل تحريم الزنا. ولذلك قال ولا تقربوا الزنا، كل هذه طرق تؤدي إلى إيش؟ الزنا، فسدها الله جل وعلا. إذن القرآن يدمغ هذه الشبهة التي يقول بها العلمانيين والليبراليين ومن تأثر بهم في عصره، لأن القرآن صالح لكل زمان ومكان، فلا تبقى مع الحجج على المشركين الأولين فقط وتقول خلاص ما يدل إلا على هذا. لا، هو صالح هو كلام من؟ كلام الذي علم ما كان وما يكون وقدر كل شيء وكتبه في كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فكيف يتكلم بكلام يكون ويجعله دستورا للناس ونظاما لحياتهم يصلح حياتهم وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، ولا يكون صالح لكل زمان ومكان، ويبين في كل صغيرة وكبيرة ما هو الحق والخير والهداية والرشاد للناس؟ لكن الذي لا يعرف الله جل وعلا يكون عنده جهل بالله سبحانه وتعالى، يقع منه من هذا ظلمات بعضها فوق بعض. القاعدة 71 والأخيرة التي بها نختم، وسامحونا أطلنا عليكم لكن من أجل أن نعطيكم إجازة غدا. قال رحمنا الله وإياه القاعدة 71 في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني، وهذه سرد فيها الشيخ آيات كثيرة وسيأتي البيان فيها. يعني يقول أن هذه الآيات يعني سرد أمثلة كثيرة يريد بها بيان أن هذه الآيات قواعد يعني يكون فيها من المعاني العظيمة التي تشتمل عليها والخير والهدايات، كل آية منها تشتمل على هدايات كثيرة. يقول في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ من انقدح في باله شيء؟ أوتيت جوامع الكلم، وهو بشر من البشر، فكيف بكلام ربي جل وعلا؟ قال رحمنا الله وإياه، اعلم أن ما مضى من القواعد السابقة هي المقصود في وضع هذا الكتاب، وهو بيان الطرق والمسالك التي ترجع إليها كثير من الآيات، وأنها وإن تنوعت ألفاظها واختلفت أساليبها فإنها ترجع إلى أصل واحد وقاعدة كلية. يعني يريد أن يبين لك الشيخ أن هذه القواعد تراها تسهل لك وتعطيك مفاتيح في الفهم لكلام ربي جل وعلا وتساعدك على تدبر القرآن. قال: وأما نفس ألفاظ القرآن الكريم فإن كثيرا منها من الألفاظ الجوامع، وهي من أعظم الأدلة على أنها تنزيل من حكيم حميد وعلى صدق من أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. ولنمثل لهذا النوع أمثلة ونذكر أنموذجا منه، يعني يقول أنا بذكر لك نموذج بسيط مع أنه ذكر آيات كثيرة. قال رحمنا الله وإياه، يعني يقول هذه قواعد لعموم القرآن، يقول لكن القرآن ألفاظه، يقول تأتيك آية واحدة لفظ قصير لكن تحتوي على معاني عظيمة، هي قاعدة بنفسها تشتمل على معاني كثيرة، لأن كلام ربي أحلى الكلام وأحسنه وأنفعه. قال: فمنها قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. هذه قاعدة عظيمة جدا. قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الرب الشكور، تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. يعني لا تظن أنت معان إذا أقبلت على الله جل وعلا ولو بشيء يسير. قال قوله جل وعلا أيضا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان والسابقون السابقون. قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقوله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال بعض السلف: أجمع آية هذه الآية، هي يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يرحمك الله. قال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال: وأمرهم شورى بينهم. وقال: وشاورهم في الأمر. كل هذه قواعد. قال: إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء. وقال: والصلح خير. وقال: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقال: والله لا يحب الفساد. وقال: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. بعض هذه الآيات تختصر عليك معاني كثيرة جدا، حتى إن بعض المواقف فقط تقول فيه هذه الكلمة أبلغ من كلام طويل جدا. يعني قد يحصل من بعض المفسدين مكر وكذا، تقول أنت بس بدل الكلام الكثير اللي تتخاطبون به تقول: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لن يصلح الله عملهم. تكفي هذه في اليقين وطمأنينة المؤمنين. قال قوله جل وعلا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وقال: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال: فلا تجعلوا لله أندادا. وقال: ألا لله الدين الخالص. وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وقال: ولا تنسوا الفضل بينكم. وقال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وقال: فاستقم كما أمرت. وقال: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال: إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: ما على المحسنين من سبيل. وقال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال: وخير مردا. وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وقال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. وقال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال فهذه الآيات الكريمة وما أشبهها كل كلمة منها قاعدة وأصل كبير تحتوي على معان كثيرة، وقد تقدم في أثناء القواعد منها شيء كثير، وهي متيسرة على حافظ القرآن المعتني بمعرفة معانيه ولله الحمد. ثم قال رحمه الله تعالى يختم الكلام في هذا الكتاب بكلام عظيم مهم جدا حول هذه القواعد، يقول رحمه الله تعالى والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وقد يسر الله ما من علينا بجمعه، فجاء ولله الحمد على اختصاره ووجازته. وليس يقصد المدح هنا لمؤلفه، وإنما يقصد الحث لك يا طالب العلم أن تعتني بهذه القواعد، ففيها خير عظيم من مفاتيح فهم القرآن. قال فجاء ولله الحمد على اختصاره ووجازته ووضوحه كتابا يسر الناظرين ويعين على فهم كلام رب العالمين، ويبدي لأهل البصائر والعلم من المآخذ والمسالك والطرق والأصول النافعة ما لا يجده مجموعا في محل واحد. ومخبر الكتاب يغني عن وصفه. صدق رحمه الله تعالى، يعني محتوى هذا الكتاب يغني عن الوصف والمدح له. قال ومخبر الكتاب يغني عن وصفه، وقد يفتح الله جل وعلا على أفراد من يعتني بمثل هذا الكتاب وهذه القواعد، يفتح الله جل وعلا عليك شيء ما ذكره الإمام السعدي رحمه الله تعالى من هذه القواعد. قال ومخبر الكتاب يغني عن وصفه، وأسأله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا لديه في جنات النعيم، وأن ينفع به مؤلفه وقارئه والناظر فيه وجميع المسلمين بمنه وكرمه وجوده وإحسانه، وهو خير الراحمين. وصلى الله على اللهم آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. قال ذلك وكتبه جامعه العبد الفقير إلى الله في كل أحواله عبد الرحمن بن ناصر العبد الله السعدي، وقد تم ذلك في 6 من شوال سنة 65 بعد 300 للهجرة، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى انتهينا من دروس القراءة في كتاب شيخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ونرجو أن نكون قد استفدنا، والكتاب جدير بالعناية والشرح الوافي لما فيه من فائدة كبيرة لطلاب العلم، والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، محمد بن صالح العثيمين. نسأل الله جل وعلا أن يرحمهم أجمعين وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولهم ولوالدينا ووالديهم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم يا لطيف يا رحيم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم ارحم ضعفهم وادحر عدوهم. اللهم رد كيد اليهود والنصارى والمجوس ومن عاونهم في نحورهم. اللهم شتت شملهم واجعل بأسهم بينهم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم اجمع قلوبهم على التوحيد والسنة واجعلهم رحمة على المسلمين. اللهم وفق مشايخنا وعلماءنا وولاة أمرنا ورجال أمننا لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم أعنهم وسددهم واهدهم واهدي بهم. اللهم ألف بين قلوبهم وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة واكفهم شر بطانة السوء واعف عنا وعنهم. اللهم اغفر لمن مات منهم واجزهم عنا خير الجزاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. والله يجعلنا وإياكم ممن قال الله فيهم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن لولا الله جل وعلا ولطفه ورحمته ثم تعاوننا وتواصينا على قراءة هذا الكتاب والتدارس فيه، وإلا ما قرأنا. والله يعيننا وإياكم ويوفقنا وإياكم ويرزقنا شكره. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.